وفضلت في الاستراحة وبعد العرض تبص وتدقق في ملابح عباس البليدي برضو، بس ربنا نجاها في الآخر من إيدين الست درية. تعالوا بقى نسمع مع بعض عباس البليدي في غنوة من ألحانه كتبها إبراهيم سرموح. الغنوة اسمها يا ناس يا عشرة زمان. وابعد وناسي حبنا، انت اللي هادر وانا اللي فاكر عهدنا. يلي انت آسف وابعد وناسي حبنا، انت اللي هادر وانا اللي فاكر عهدنا. انت اللي هاجر وانا اللي فاكر. ياللي انت اسف وبعيد وناسي حبنا، انت اللي هاجر وانا اللي فاكر عهدنا. انت اللي هاجر وانا اللي فاكر. انت اللي هاجر

انذارك فتح لك الورد النعسان لما الربيع هل وزارك فتح لك الورد النعسان ايه اللي دب الازهارك فتح الربيع وبقاله زمان لا ميا ترويها ولا تري غنيها ويطير على الاغصان يا زرع البستان يا زرع البستان الوان على الوان في زهرة دي الحياة حلوة ومرة وكل يوم تلاقيها في حال ادي الحياة حلوة ومرة وكل يوم تلاقيها في حال في مرة تسعد ومرة تلقى السعادة فيها خيال ويقولوا ده سرها فحلوها ومرها والفرح والأشجار يا زرع البستان يا زرع البستان ألوان على ألوان الزهرة الفتان يا ما قلوب ست حزان وبعدها دائت أفراح يا ما قلوب ست حزان وبعدها دائت أفراح وكل شيء يبقى له آوان واللي البيجي بعض صباح اصبر على وعدك تلاقي يوم سعدك وتعود ليالي زمان يا زرع البستان نشوفكم الأسبوع الجاي تصبحوا على ألف خير واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات كان يا مكان كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى سمعتها معاكو هبة السعيد